الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ما رأيت من السنة يا يزن مغارين للدنيا ذنيت دار نتان نخدم، دار امتحان، دار العمل، يغلى دار الابتلاء، دار تفرز تفرز الدنيا، لابد المرض، لابد العوج، لابد الفقع، لابد قمنوس، هي كذا إلى آخر الدنيا تعمص دقن الأهوال. ونعم، ولأنه الدار مصابرة، خصية الصبر، لابد الإنسان مره ويصبر ويدار صدار بالعالمين ويتار معه أنت وزماذي استمر ذي سيد. ولهذا التصمي ذن أحرن مشاومي أحرن منزي أحرن بلكي واسعي وننخ من صنص الصبر ذو تشريخ صدار بالدعاء ومي وقنا مو يدرس المبريد والسن ما يسغكين خثور خثور قينتو له في ندير حياة وخذي بوبريين وخوا غاسن شانيغ وخذ الأغنية غاسن مارن، لأن الحياة مو يثقى ذي استعب ذي استمر ذي الصبا ذي ستشريخ صدار بي ذي سرجع وإلى آخره. قد قومي انت في الحياة ربدا قيت من غذي الشر ذي الخيار الخيار الشر بقين ديجار وغي غربن أغير ما بيغرب الشر ما بيغرب الخيار. قومي هو سيدنا آدم ذي الجنة في الدنيا ذي الخياد الشار تمسكسين تمسكسين يجاكون نغري تابير وغي غربن، فالشار وذي كسين كسين الشياطين بريميرو انت يدد قايد انت يدد خيفين انصحاب الشار صحاب ذو بوهرية صحاب ذو عفنة صحاب الهري صحاب العلة صحاب تمال العذاب، ويكسين الشار كسين الشيطان تضرع سكان العسكان زي الجنون زي ثمان زي ثعوى النص زي جوذان زي البشر كسين من دسنتي الشيطان جوان زيت ما نزيت جوان غايوذان أزو ناس نسبوهرين سرهانتن سغفارنتن سيان ناس نعلم كور مصيبا الشر حماد كل خجاف حماد كل حماد بوهرين دي الدنيا سوقنتن سرخيا سبعانتن خطاعة سبعانتن خصباخ الإيمان سبعان ذكر الله في القرآن الصلاة خير خير خير من كور خاص سبعان تخسن وانتن سعارا تخسن سذقان تخسن سيلاف بين الناس الشيطان الناس قال شينا ومثل خفيف في الظلم لا احتنكن ذريتهم، يعني مرة فهو النص هذا المنعق هذا يسنقق على من كور شارة نسكخو سجيف الناس يقشنهاش كان يذني من دسنا إن فاجلب عليهم بخيلك وزد ورجلك جلب عليهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأمر وشاركهم في كل شيء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى إن سيقسن وإن شياد فنت زيك لأملأن جهنم منك ومن من تبعك. إذا سينا يا الله سكناس انتو بوهرية يا الله سكيت نخذ جيف، ولكن إن المؤمنين وغاك وسنتزمى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المؤمنون صالحون صادقون يؤمن الإسلام بسرية الإسلام بالنور الدنيا الأخيرة إلا ما يتمارس الشيطان يوحر يتغرر ويسن يستقر خسن طاعة يسوعى خسن الحياة يذورن وتعزوقي يقسن والو الله الله الله ربدا صافي العبادات الطاعة وخلى يستمر هذه الحياة نغلى. نعم الناس هش كان اثنين تمين يتقرخوا يدعو حزبه زين ليكونوا من أصحاب السعير وي ما يميذ سني جاري وذانا مويس شانس انت هو عثبه هريا مارا يتزوق سن الدنيا يتزوق سن الشر باش الظان مليح يتخسفني ويكيس غا جهنم بولك سيدا بين نسق الزيك عم ماغذي مستين شكرين نشيت بعد يا ربي وذانا تكسد رعف كان الشيطان وانكسبوا الشر الزي سنويا شان غاني كسي الدين نغزي سنويا يوي كسي الدين كسينت الأنبياء يعاود ذيني ثنيا الدفن الأنبياء ذي النثنيات فن الله مش عنا من أتباع الأنبياء يا ربي يا رحم الراحمين العلماء الصالحون المؤمنين مكنوا إن شاء الله لنا يكسين حقك سين الدنيا تقوان زيت الإيمانة شنتي ثاوان سنت فهم انت ذمزوا شنتي ثاوان سنت بعد الخلص تقرد سهوان انت خيوذان كانوا لدي زيدا إما غسا سببا غهدا غوما تأمر بالمعروف انه يعني المنكر يوزيد سبانا سيدينا سباني يسبب النس يسبب النس يتوحسب شغلني للجهاد تقرب من زي سغاسي رب العالمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تقن جارك الشيطان تقن جارك المنافقين أكل عدون الدين تقن لك إزجارة وش تقرب من غاسي رب العالمين يا رب جن غمني يا رحم الرحيم أرجو ذينه والله العظيم إلى يمر خير الشارة مويدان الشارة قتورة بتوزع عند الشياطين وشاق يغلب يغلب ويغلب يا ما قال إن أصحاب الدعوة أصحاب القياس أصحاب الإيمان أصحاب الأنبياء ذروس ذروس عاود أسغذيني لو مني غادينا نسغذ نسقى وانقى شي حد التصني وذان رفتح نسن قفوس النك وثاث زمر رفتح نسن مني بشد يعقب غابر يذي قنفة قاسغاك سو قيدة تسخدمت ما غان جيمو وم يا يسلم مغارين أما غان غرخار الدين خاز يعلم من كل حاجة يا رب يوفقا غنيري المفتح انا ضمار العقول يا يبلع ان شاء الله هدنا ريوذا الزيت شحني وذا تعقب انت غاي غاو بريد سيش مواد سيجو ما يتغس كاد يجو ما يتغس الزف يجو ما يتغس السقيد يجو ما يتغس اوي الغال مسجد يجو مار يجو مار يجو مار يعني من كور خير هذه الجنفة اشي قاب بالسبب خيرك دي الدنيا من ديس ويش أمو يترح الشغر الجواد والله العظيم إلى يمو ذوال الدين ولكن نهار من جاقا غاقذي الفتن انغاقضي على من كور في تناسين سيلة سنسرث داخل زين سنسرث واتنفكين ترام الجواني والمغري ثبوريا الدنيا من دين غاق كتابي التمنية ذي الفروز والوغاد ديبو التمنية بنهارة يروح أسرع آخر مرة مشيت كاغد نش على حسب السنين وتوري غدها رسيت كتر شوارها بعواي زار دوره وعليش قاوت يشقيشة قايت عيش الحياة المرة نهارة يحنجان مرغس زيد 9 سنين 8 اقل كامل وغاص 8 دي الجيب هذه سبوه ريب مزبب ما هو غادي بو 8 ثبت ولا بتاع القارب انا مفتني غلا ما غيختث المغرب والله لا يغلو مقدس هدا ما راه يختث يقنع هذه هذا هذه يعبد سيدي ربي العالمين هذه وش الجهد نسي سيدي ربي يغلو مقدس هدا والله ما يختث حد ولا يختث ولا بيروكيري موتشو طيخ دينار وثنيور ما بالفتنة في عشينا الله سيدي اللي يجن فتنة الطب ونوى غاد انتي روح اسرع قر تمام اعوذ بالله غانغ الفتنة مين دي غانغ الفتنة دي ثاون حا ونغاد شو حنجان هاري لا والنيار حمسي ضرب ونغاد شو حنجات حنجات النغذيس نهار اي غاق ذيس والله العظيم الي النغذيس غاق ذيس ما غايت وادقنار راي وزماك سيورد التصنيف ذا الواس زماني ثاوان صنف الله ما زمانس والو تحركيسنا ولدي قيم لي هاي ناي من داش نجيق من داش تخساغي ناي من ملقي القعة فراغة من ملقي ذمو ما تسمح دي قرآن ما تسمح دي سيلابي ما تسمح دي النبي ما تسمح دي المسجد ما تسمح دي القرآن ما غلقي ذمو فاوان نغذ المشكل نما أموالكم وأولادكم فيتنا وكذلك غانغ الفتنة لثم غارين مصري مش جينتري ثم غارين السيد رب العالمين زينتي وايزن زينتي باب ام زي امام زي ريث باب تدات ما رزرين شم عليش مش انت ثمين تجا فين ترى رمي تجيون تجيج مزين وكتر خذ جيف تجيس اور يحصاغ ام تقشع كل شيء عزر وشو من سمارة لا حيا لا حشمة قانس الحجاب المغرب زعما من يخسرين حجاب المغرب ازين فنارة خوز جيف الساورة متخشية اتفقد غبار راس فين تاب طيصو ويجي نمو ان نمو ان نمو ما مغان تفقى ناس يمينها فطيمة عيشة اسمه ونهي غدي فغن مغا مغا لانه الفتنة مغارين واسبوع الحد وانت غياب وحن غاز الدا وانت غياب وحن مغان اسغيني تارو حغار سواق سجير دوس غاني انتي غز مرقيد غاني انتي ومن دوم النيغط مين مثقي ذم ويوقع يمو يثقي ودير حجاب النساء زي الزين سلة ثاني زي الزين احمد زاني وذان نعم مثقي ذم ويوقع الحجاب قد يغل الحجاب والله لا تخارقه والله لا تخارقه صير عربين شمين من شبعد عبد الفائز فقير مين متجاري ذي وذان مين مين تغكوذ ما يمي مينهم اذا سنين الحجاب ما يمي الحجة بحمد الصاد زين نمر الخذق زاني وذن واي تويري مثل غيغارنا في دار في الطوين أتقدر خاق يخفن ما تقدر خاق قايزني إلا أنت تقشار يخفن تقشار قايزني الجبذي في ذغار ما غاري وقد جاء الحجة بسخاركم نعوذ بالله إخواني أنا غلفيتنا ومخلطان جاكيني وايد دندي بسلمة أوه يلفيتنا كيروميناني قانا يشير هذا النفاقة ولا ما قال خذ جوازنا تشيبوينا قسنا منيه من غير وقال ها ايوا ماذا فيتنا ماذا رغاقظنا ماذا رغاقظنا بقى انا غل المنافقين جخامن تدري طاول نغ ليس ما تنغ الجيران والله العظيم الا تغقي جمباري والشارع يكمل ما عليك لو نستر الشارع مقران والله سيدي وحدي تاع حنغال المسجد وحدي وحدي حد النغنيت وهذا سيش قيل المسجد وهذه نتريح وغاسي تكاور هذا الجزن وقع شارع يكمل ودي قد سور غوها انما يا مزد الحاله وهذا فيش قد دينا وغس كان قاع ماذا الفتنه الله تي فيش الفتنه الطام قرات غير الفتنه ذي النعيا يخرق التلفزيون ذي العالم ذي العالم تجار يا نقد غاد فتنه راح دق شاب تليفون اقشي مغاري اقشي وصايف يحرم من النقد هاو النغمار هذاك نعين التليفونات ولينا دو بالكوني في الدهن في غفان بيم بيم بيم بيم مين ديني مين غازيني العلم لا والله وغزيني لا المصيبة إلا الفتنة تبارشة التلفزيون مش حضر خبولة مش حضور باطر ذي خارق نمارة ويا وارد سنيو على أخوني نحق التصن تلفزيونة تقند القرآن وا تقند الآذان وا تقند كذلك صلاة الجمعة تقند ولكن تذيك مر أذانين تذيك مر صلانين تديار في الكل مين دازي في الكل هاي تعاريانا هاي تقوان الدين ماذا هاي اسمه يو اثنين تبغارين هاي زمت زيان ماذا قران دو السامد يو اثنين ثم زيان ما يميقى يم الاسلام واتي وشيبور حقه المغار ارخوا علي قد الاذن قد صلاة الجمعة مين خز ديارة يا رب تخسر عيب مرة تقوان الدين لا اله الا الله اما مرنوح غالي براود المجلة من غنزاء والله يا اني قال لي براود المجلة الجرائد الى صار النعجب من دين يورين ما سند الفكرة الأفكار نقر الغقهم في السمين توي الجنة بانسيالو في السمين توي الجنة نذلام تقدم مقران نغلا أقش من يوران تمارة البهتان ذر منكا ما غا حملتون لبروات الإيمان حملتون البخاري أتون مسلم أتون الكتب الحديث أتون القرآن العظيم وشحر نعيز الحج عشر ايموان شحر السورة كتاب زايد فارروس دين عن التمثيليات تي عريانين قال عيني اللي براوس قال جرنا جرنا اللي قال مجلدني يفضل الوقت سلحي تقبل التلفزيون اثنين ديث والله العظيم ما غان جاي ما الفتنة والله سيلا الفتنة الطبقة اما ما لندو حالي غاد تعليم قزنا في مو ثمني جوا ليه على مموث تعليم ثعوان نقضي المدارس ما رفخصت زاد على منتور مصيبة رح غال مقد ثانوية ويله لا تفرج دي ثعوان نقضي لا تمسرين ودين ومينوها هنا ما وصلني عذير ذوي عندي فونا سنوها دعاية من مار ماذا في ماذا تجيف مضاع الروض ما احرام انت حرام اني اقش بربو ظنام ايه ما غير جيم امو ما الفتنة التعليمة تغن صغارة هوا نغذي المساجد وان صغارة يسن شوين قرآن شوين الصلاة شوين شوين الدين اما دي يسال استقلال انش اللار تنتظغان الدنيا أضغان العلم هذه فوق المهندس هذه فوق ده هذه فوق دي هذه جامون هارا نجا وريد الدنيا وريد الأخير رفقيت مرة يا وانو 60 سنة مشين صغارة بالله ما صنع 90 بالله ما جنفة ما جدين دان والله سيدي لقين ديني ذلك يوم بالله إلى التاسيو طاول نغذي المدارس المعاهد الجامعات وهذا يسن والو 60 سنة هنا قان وديوين والو امني ذري امي نذري صغارا مش مثالين او نذري صغارا سيمات نسواي السين ديني وربما اربعة ذي محلان السنة هذه الاستاذ والله الى اربعة ذي السنة ويد الجامعات وايو استاذ الجامعين يتجين غذي توب ذي ماشينا انت تمغى هالنس يزود يجو مواي السنة ذياري واي يزود ذيني يزود ذي ماشينا امني يزود يخزا ليس انت تمغى هالنس وميغا يكمري لاحظ خاص الناس قواه جيدا موه جيتا الناس واعفك شكرا من اسمي تخدم لي الناس الاستاذ دي الجامعة ومي غا يكمر الاستاذ ومي غا يكمرون المسلمين الناس واه من دايث النيل صحيح نشوا غريغ شاغا يوم السنغ جيخوها مش نشقوا الزجر الناس واه أستاذ الجامعة نتات مغاتنس مين ذي نغي استغان تعاونك لا والله ما ذي نايف نغي استغان ولا نسترميذ مش الدين كذلك الدين نتاين ما كسجي النهارة سنجحني محضانا من واقع النمتيحة هم يتغيروا من غاد التربية الإسلامية جس عشان أجس قدام سرب أقدام سرمي قارن غقان شدام سرمي وأباك شاس عشرة خمخ الإسلام يسطى أما العلم ذو المعرفة ونهر ما يغريف طع نواسي فلطة بغاي وقال أستاذ دغيور سيمان دنس مش قوي السين ما غجن أمو ما ندقان فتنة الجوال ما غنجي أمو ما غنجي والتاسي ذا بذن غيف كنا وسميع العليم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله رب السماوات والأرض خالق الكون ومالك الملك بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله هو الحاضر الناظر يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى أشهد أنه الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إخواني الزريم الإعلام من المغرب مثل إذا عزمان ودي المغرب أعرب المبارة دي مسر من كيف كي شو سورق شاخ المغرب واحد سورخي مسر من ماني مجد الإعلام غاسني الدنظار ريو التلفزيون المصيبة والله إلى الكارثة يدعو إلى الشر كله ولا يسقع عرشا قاقا أبدا وخجني غوم شنترقي تنخاء وشخلت كبن الهيزفت الله يحفظ أخذ كبن القدرون أعوذ بالله نغلى التعليم يموث بالله إلى يموث يمت جني أحرامني ما زمان ذقنت سندقت وقارطو ودينا سندقت ندوع لو قارطو وزمات جن هي التعليم يموث يا أمو غايب سر من مبارق يوم تغير غانغوها تغير أمي سرقت لي باسمي والله إلى التعليم غارغي جندوني لين حطاط تام والو التلاميذ مساكين واسين اني ذنبت ينا لما رضريتشا قاسين والو اعوذ بالله يعني دشت النغنية شاهن الاسلام اوه يا الكارثانية ما جسجين حكم وعربني الاسلام خياك انه ذي مسلم الخسمان قدينا واه يا الهاوح ستحكمه بين جازيد يلنا مش اجمين داش قاغة تاكيش الاسلام نشدي بارة اقان غليس مش نغلا الف دا تحكم الواه شكريم دوكار نش مش ابرا الاسلام الف تشكوها مش اسقان الدقاق انا سلستي تباع يعني قارش الفارج شك ذي تراع نشي قو عندك مزوا وغيو عندك مزوا الاسلام نغش كعمة يوه لا قارج نش بريميرو موات تقذر لذي نحلس حماس مشوار كذي ما يقش ازن ماركا نحكم اموش جيني الاسلام ساد فنتي يخفنسن ياك ازن ماركا نغني راح بسكيلي باريو بنجا راح تقالت يوم بيسرا مرة وني قانش لم سلم اي غار حبس غار حبس بالعخص يرلو ان كتسا قرنس حاق فدان اما غتاد ذينا واما ذاش قندير حبس ذي المعتقلات السجون وانا اعوذ بالله ما انجي يمو مين يعني القرآن يه القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وزقامي في بنا النغا ومزقامي دي هو سيدنا آدم الشارد الخاتم الغال إنا تمسيدار به بيطا اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لطيف ونحشره يوم القيامة أعمى لا إله إلا الله يا الله ينزل خزم سلاب بآدم الشيطان يا الله هو غضمان أتهوى مذرع ذوت مكسيم ملت سكغون در حق ثمن عنت تجن فهم ما له قيمة ثمن عمق يوم القيامة كنه وحشا لي ضاغر لكنه وقيمة مسي يوم ما يتغل من غزيني مرجوز ما ناد في الدينة إن شاء الله في انصار ربي الزينة هذا الغيقاب بذيني إنسان في الدينة وصلوا على النبي المختار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولإخواننا في الأرض جميعا وكفر عنا سيئاتنا يا من تسمع وترى يا ذا الجلال والإكرام اعفو عنا واصفح يا رب ردنا إليك رضا جميلا وتقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه واشفنا شفنا شفاء عاجلا يا رب ارزقنا العافية وتمام العافية، هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من أمرنا يسرا. جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه وأقر عينه بعائلته وأكرمه ببطانة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين، اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في الأرض، كل من كان يجاهد لإعلاء كلمة الله نسأل الله أن ينصره. اللهم انصرهم وانجز لهم وعدك بالنصر يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل، اللهم اسقنا يا رب سقيا رحمة يا رب، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، اللهم اسقنا يا رب، لا تواخذنا بسوء كسبنا ولا بما فعل السفهاء منا، يا رب ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسقنا سقيا رحمة بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، ارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من له الفضل علينا. صدقا ان قال الجمعة عرش وذق الله العظيم الي ور النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكثيري ابن هذا ماذا يسدوار فاسقبضت في سيدار بالعالمين صلاة المسجد ان شاء الله اكني وفق سيدار بلون في قماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرط تريد صدقة مخلصة صادقة خالصة دائمة حمان من قيس ذات بالعالمين. ثم غنغلش نتابع حتى قين دار خسوغها ومضوان ان شاء الله تغنوا مدنين الجمعة قد جمعني المسجد فرخنا اخو مضوان ان شاء الله سمحتنا غنعذر شوية معنا بارك الله فيكم كرمتن باذن الله اكني وكرم سيدار بالعالمين فضلوا ارجو اذن الله يرضى عليكم ذغي قضت حاجة باش نكرم الزج باش سمح ما نغو اخو عثير الله يرضى عليكم اكني وكرم